أيها المسلم الحبيب، لقد تعلمنا من الصيام أن نترك المألوفات والعادات التي كنا قد اعتدناها في الطعام والشراب وفي غيرها، نترك ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى وطمعا في ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. تعلمنا تقوية الإرادة على التحمل، تعلمنا من خلال الصيام مراقبة الله تبارك وتعالى، تعلمنا من القيام كيف نقتطع من أوقاتنا لكي نبادر ونقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، ننعم ونتنعم بمناجاة الرب سبحانه وتعالى، ويذكرنا ذلك الموقف بموقفنا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. تعلمنا من القرآن، فقد قرأنا القرآن واستمعنا إلى آيات الرحمن التي يتلو بها الإمام في صلاة التراويح وفي غيرها من الصلوات. تعلمنا من خلال القرآن كيف نمارس هذه الممارسات التعبدية التي تعبد الله عز وجل بها العباد، كيف نحول هذه الحياة إلى واقع تطبيقي على أساس مما تعلمنا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لقد امتثلنا لأوامر الله سبحانه وتعالى، فصمنا رمضان، فقد افترض الله عز وجل علينا صوم رمضان، ونادى الله عز وجل علينا بذلك النداء الذي تهفو له النفوس وتخشع لها القلوب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكانت التقوى هي الثمرة المرجوة من إتمامنا لهذه العبادة بتمامها وكمالها. كانت التقوى هي الزاد الذي يحمله ذلك المسافر في سفره إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. التقوى هو لباس ساتر لعوراتنا. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. الله عز وجل بيّن لنا أن التقوى هي سبيلك لحمايتك من الوقوع في النار، فلا سبيل للنجاة من النار إلا بالتقوى. قرأنا ذلك أيها الأحباب في كتاب الله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. التقوى سبيلك إلى دار الكرامة والرضوان، سبيلك إلى دار السلام، سبيلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سبيلك إلى جنة أعد فيها ربنا سبحانه وتعالى لعباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. التقوى سبيلك إلى دار الكرامة، دار السلام، في ذلك الموكب العظيم الذي شرف الله عز وجل به من حقق التقوى، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بشراهم هذه البشرى لمن حقق التقوى عندما تدخل الملائكة عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب، رأينا ذلك المشهد البهيك في رمضان عندما ملئت المساجد بالمصلين، عندما ملئت المساجد بعمارها يعمرون مساجد الرب سبحانه وتعالى، يعمرون بيوت الله عز وجل التي شيدت من أجل العبادة. وإن لم تعمروا أنتم هذه المساجد فمن يعمرها؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المسلم الحبيب، لا عزة لنا إلا في الإسلام، ولا عزة لنا إلا في تمسكنا بشرع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد بيّن لنا في كتابه أن العزة للإسلام وأن العاقبة للإسلام، فلتعلم أن العاقبة للمتقين كما قال الله تعالى، وأن الإسلام لابد أن يرفع ويعلو ولا يعلى عليه، فإن المستقبل لذلك الدين. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اعلم أن المنافقين والكفار قد التحموا وقد اجتمعوا من أجل تنحية معالم الإسلام عن واقع حياتنا، ولكن هيهات هيهات أن يصلوا إلى بغيتهم، هيهات هيهات أن يصلوا إلى ما يريدون. فالله تعالى هو المتكفل بحفظ ذلك الدين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كتب الله عز وجل في كتابه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقد وعدنا الله عز وجل بالتمكين والاستخلاف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه سنة الله عز وجل الجارية، أما قرأتم في كتاب ربكم سبحانه وتعالى عندما توعد فرعون موسى ومن آمن مع موسى وقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء وإنا فوقهم قاهرون. انظر إلى ثبات الداعية لدين الله عز وجل، انظر إلى إيمان ذلك المؤمن الذي لا يتزعزع مهما كانت هذه التهديدات ومهما كان بغي هؤلاء الظالمون. موسى عليه السلام يوجه ذلك الكلام إلى قومه، قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلم يبالي بتهديد فرعون، ولم يبالي بتهديد ذلك الملأ الذي حول فرعون، ففرعون قد أخذ ذلك القرار، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. نظر إلى قوته المادية هذا الباغي هذا الطاغية، ولكن انظر إلى المؤمن كيف يرى ويزن هذه الأمور. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الأحباب أن وعد الله عز وجل لا يحقق فينا إلا بتحقيقنا لهذه الشروط التي اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فالمشروط لا يتحقق إلا باستفائنا وتحقيقنا للشروط التي اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فكل مقدمة لا بد أن يكون لها نتيجة، والتمكين والاستغلال هي نتيجة، فكان لا بد من مقدمة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه النتيجة أيها الأحباب لا نحصل عليها إلا بتحقيقنا للمقدمات التي نصل من خلالها إلى تحقيق تلك النتائج كما قال الله عز وجل. لذلك الله عز وجل تعبد العباد بأن يقوموا بما اشترط الله عز وجل وبما أوجب عليهم سبحانه وتعالى. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن الحال المستقرة أننا في مذلة وفي مهانة، وما كان ذلك إلا لتخلف العباد عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، إلا لتخلف العباد عن إقامة العبادات والواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. وقرأنا ذلك أيها الأحباب في كتاب الله عز وجل لما نادى الله عز وجل بذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سنن كونية أجراها ربنا سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون قارئا لهذه السنن. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اعلم أيها المسلم الحبيب أن مصدر عزة المسلم، مصدر كرامة المسلم، هو في التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قرأنا ذلك في كتاب الله عز وجل، فقد علمنا الله عز وجل كيف السبيل إلى العزة، حتى لا تهاب ولا تخاف من الموت في سبيل الله، ولا تخشى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويكفيك أن الله تعالى نادى وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لقد حدد لنا ربنا سبحانه وتعالى من هو العدو: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن اعلم أن مصدر العزة في أن نتصف بهذه الأوصاف التي بيّن الله عز وجل أن ذلك هو المسلم الحق الذي يبنى على أساس من تلك الصفات والخلال التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى تكون لنا العزة وحتى تكون لنا الكرامة. فمصدر الكرامة من كتاب الله تعالى في تمسكنا بشرع الله عز وجل، مصدر العزة في تمسكنا بشرع الله سبحانه وتعالى. يكفيك ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المسلم الحبيب، واجبات وحقوق افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى لا بد من أدائها ولا بد من الوفاء بها. لقد حملنا الله عز وجل مسؤولية ذلك الدين، فكل إنسان مسلم مسؤول عن دين ربي سبحانه وتعالى، كما ترجم ذلك ربيعي بن عامر رضي الله عنه لما قال إن الله تعالى قد ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يحملنا هذه المسؤولية، مسؤولية ذلك الدين. فأنت أيها المسلم مسؤول عن دين ربك سبحانه وتعالى، عن نشره وعن بثه في كل أقطار الدنيا. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ودعوة الخلق إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى يقوم بإفراده بالعبادة جل في علام. ودعانا ربنا سبحانه وتعالى كما قرأنا في كتابه إلى دعوة أهل الكتاب، فهذا هو حق أهل الكتاب علينا، أن ندعوهم إلى توحيد الله سبحانه. أما قرأتم في كتاب ربكم في سورة آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأن مسلمون. ولكن نقول أن المسلم قد تخاذل وقعد عن القيام بذلك الواجب، في مقابل أن أهل الكتاب لم يقعدوا ولم يتخاذلوا ولم يتراجعوا، بل دعوا الناس إلى انحرافاتهم وإلى عقيدتهم الباطلة، كما قرأنا ذلك في كتاب الله سبحانه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فكانت عندهم الجدية في دعوة الخلق إلى تلك الانحرافات وإلى تلك العقائد الفاسدة الباطلة، فلم يظنوا لا بمال ولا بنفس ولا بوقت، كما قرأنا ذلك في كتاب الله سبحانه، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقد نادى الله عز وجل على أهل الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجادل أهل الكتاب لدحض هذه الشبه وهذه الأباطيل، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجادل هؤلاء لكي نظهر لهم ذلك الحق، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لقد أوجب الله عز وجل ذلك الحق للناس علينا ممن لم ينتسبوا إلى تلك الملة، إلى دعوة هؤلاء وإظهار ذلك الحق وضحد الشبه والأباطيل التي هم عليها. لذلك كان من حق أهل الكتاب علينا أنه من دخل في ديننا كان وجوبا على المسلمين أن يقوموا بحمايته، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما نقرأ ذلك في كتاب الله تعالى، أما قرأتم في سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا هو حكم الله عز وجل في هذه المسألة، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أما قرأتم ذلك فماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ ما هي العذر الذي نقدمه إلى الله عز وجل عندما تسلم النساء المسلمات إلى أهل الكتاب إلى الكفار حتى يفتنونهن عن دين الله سبحانه وتعالى؟ وما أمر وفاء قسطنطين وكميليا شحاتة منكم ببعيد. ولكن قد يتعجب الإنسان كيف يدخل الإيمان إلى هذه الديار، إنها ديار يدعونا إلى ذلك الباطل، كيف دخل ذلك الأمر؟ أما قرأتم في سورة الممتحنة وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا دين الله عز وجل تكفل سبحانه وتعالى بحفظه وصيانته. أما رأيتم ذلك؟ هذا ألد أعداء الله عز وجل، ألد أعداء الدين، ومع ذلك دخل وتسلل هذا الإيمان في بيته حتى شرح الله عز وجل صدر آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، وهي حالات متكررة حتى نعلم أن هذا الدين دين الله عز وجل، فقد تكفل بحفظه. والله عز وجل يشرح صدر من يشاء، من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الركس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحباب، لقد قرأنا في كتاب الله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا. إياك أن تنصرف من طاعة إلى قعود وكسل وفطور، ولكن المسلم إن انصرف انطع دخل في أختها، كما علمنا ذلك ربنا سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لقد أوجب الله عز وجل وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المسلم لا سبيل للكسل أو الفطور أو السهام من طاعة الله تعالى، ولكنه ما ينتهي من طاعة إلا ويدخل في أختها حتى يأتيه ذلك اليقين، كما قال الله تعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم من شوال، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هكذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنك المسلم إياك والسآمة، إياك والملل من طاعة الله، ولكن إذا انتهينا من طاعة ندخل في طاعة أخرى. فانتهينا من شهر رمضان فدخلنا في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ينبغي أن نظل في عبادة بلا سآمة، بلا ملل، بلا فطور، بلا كسل، حتى يأتيني اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.